بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، في البداية أشكركم جميعا على الحضور المشرف في اللقاء التاريخي الذي كان في الثلاثاء الماضي، كما أشكركم على حرصكم على النظام وعلى ظهوركم بهذا الأدب مع مشايخنا الأفاضل وعلى هذا الإنصات الجميل، ونقول جزاكم الله خيرا أن كنتم عند حسن ظن مشايخنا الأفاضل في اختيارهم العامرية لإقامة هذا اللقاء التاريخي الهام. وهذا يعني دل على شيء، يدل على حرصكم على الخير، جزاكم الله خيرا وجعل ذاك الحضور في موازين حسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مازلنا أيها الأحبة مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية الشيخ سلمان عليه رحمة الله، كما قلنا ونكرر لنتعلم عقيدة السلف، عقيدة أهل السنة والجماعة، وكما قلنا ونكرر هي الآن ضرورة شرعية ملحة، وخصوصا في هذه الغربة التي لا تخفى علينا حيث اشتد الصراع بين الحق والباطل، واجتمع الباطل على قوس واحدة لمحاربة عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك وجب علينا أن نتعلم هذه العقيدة الصحيحة لنحسن الرد والذب، وكذا لنحسن الثبات والصمود والاستمرارية في مواجهة الباطل، ما أحوجنا لتثبيت هذه العقيدة في قلوبنا في هذه المرحلة الحرجة من عمر أمتنا. ما زلنا أيها الأحبة مع الإيمان بالكتب. تكلمنا في اللقاءين السابقين عن المعنى إجمالا، وبينا كذلك ثمرات الإيمان بالكتب، ثم فصلنا في أركان الإيمان بالكتب حسب ما ورد في منهج أهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك شرعنا في الحديث المفصل عن أعظم هذه الكتب، الكتاب المهيمن عليها جميعا والناسخ لها جميعا. شرعنا في حديث عن القرآن، ويعني عللنا ذلك بأن القرآن يعني يتعرض لهجمات شرسة وكثيرة ومتتابعة ومتتالية، وإن كنا نعلم جيدا من خلال عقيدتنا أن هذا ليس بجديد، وأنه من ساعة أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتعرض لمثل هذه الهجمات الشرسة التي تدل عن عجز الباطل عن مواجهة الحجة بالحجة والبيان بالبيان، فيلجؤون لمثل هذه الأساليب من التشكيك والتشويش والتشغيل ومحاولات التحريق والطعن فيه بالتحريف إلى آخره، وباءت كل المحاولات بالفشل. وأيضا هذه المحاولات والتي لن تنقطع وهي مستمرة لقيام الساعة ستبوء أيضا هي جميعا بالفشل، لأن الله تبارك وتعالى تعهد بحفظ كتابه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني كونوا على يقين وثقة أن يعني هذا الكتاب محفوظ، وأن الله عز وجل يدافع عنه، وأنه قادر على المواجهة وحتى قيام الساعة، فلا تقلقوا. ولكن إن كان ثمة قلق فعلى أنفسنا، أين نحن من هذا القرآن؟ تعرفنا على مكانته وفضله وعلى أسمائه أي القرآن، وعلى صفاته التي وردت فيه تتحدث عنه، وكيف أنه ميسر بتوفيق الله تبارك وتعالى وبفضله، وتكلمنا عن كيفية نزوله منجما والحكمة من ذلك، ثم تحدثنا عن أهمية معرفة بعض العلوم المهمة المتعلقة بهذا الكتاب المبارك كعلم أسباب النزول، واهتمام العلماء بالمكي والمدني وبيان يعني الصور المكي والمدنية وما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل صيفا وما نزل شتاء، كل هذا لبيان يعني كيف أن علماء يعني هذه الأمة اهتموا بالقرآن وبكل العلوم المتعلقة به. وهذا في الحقيقة مما نحفز به أنفسنا والآخرين أن يهتموا يعني دراسة هذا الكتاب دراسة جيدة كاملة متكاملة ليزدادوا له توقيرا وتعظيما وجلالا ويؤدي هذا إلى تطبيقه وترجمته والعمل به. والليلة بإذن الله تبارك وتعالى نشرح في تتمة هذا المبحث المهم. ضوابط القرآن المكي، ضوابط القرآن المكي، يعني هذا علم من علوم القرآن لا شك أنها ستفتح لك يعني آفاق عظيمة تزداد بها حبا للقرآن ويعني معرفة بالقرآن. قالوا من ضوابط القرآن المكي كل سورة فيها سجدة فهي مكية، يعني أي سورة لا فيها سجدة تؤدي مكية مباشرة من غير أن تقرأ أو تسأل. كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، انظر إلى دقة البحث والتحري لكل الألفاظ، قالوا كل سورة فيها كلمة كلا فهي مكية. قالوا كذلك المكي يركز على القصص، هذه ظاهرة وإن كان في المدني بعض القصص لكن يعني المكي كان يركز على القصص أكثر كما سنبين يعني لماذا. قالوا كذلك من يعني ضوابط القرآن المكي، المكي يركز على الآيات الكونية والبراهين، يدعو إلى النظر والتدبر والتأمل والتفكر وما شابه ذلك. ضوابط القرآن المدني، يعني بعض الملامح التي تعرف بها القرآن المدني بسهولة، قالوا كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية، أي سورة فيها فرض أو فيها حد هي الوهلة الأولى مدني. كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية إلا العنكبوت نزلت بمكة بيعني جماع أهل العلم. نعم، كل سورة يعني فيها مجادلة أهل الكتاب مدنية، يعني وهذا من الوضوح بجلاء، يعني مجادلة أهل الكتاب لم تتم إلا في المدينة. ولخصوا يعني أهل العلم خصائص المكي والمدني فقالوا، هذه أيضا لفتة يعني أوسع وإشارة مهمة تتعرف بها على معنى مهم. قالوا من خصائص المكي، وهذا يعني فيه لفتة جميلة، أولا الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده وإثبات الرسالة والجزاء والقيامة وأهوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها ومجادلة المشركين بالبراهين، بالبراهين و يعني يقصد بالبراهين العقلية والآيات الكونية. أيضا وضع الأسس العامة للتشريع وفضائل الأخلاق وفضح جرائم المشركين من سفك الدماء وأكل أموال اليتامى ظلما ووأد البنات وسوء العادات، هذا كله تجده في القرآن المكي مشهور. ذكر قصص الأنبياء والأمم السابقة زجرا لهم، يعني لأهل مكة، وتسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ليصبروا على أذاهم لأنهم يتقوون بهذا. نعم، قالوا قصر الفواصل مع قوة الألفاظ والإيجاز مع توكيد المعنى بالقصر، تجد هذه ظاهرة في القرآن المكي، الآيات قصيرة والفواصل يعني واضحة وجلية مع يعني كثرة القسم ببعض الأمور كالقسم بالليل والنهار والشمس والقمر إلى آخره، والله عز وجل يقسم بما شاء متى شاء ونحن لا نقسم إلا به سبحانه وتعالى، وهذا مما هو معلوم لنا جميعا. خصائص المدني، قالوا بيان العبادات والمعاملات والحدود ونظام الأسرة والمواريث وفضيلة الجهاد والصلاة والصلات الاجتماعية والعلاقات الخارجية وقواعد الحكم والتشريع. ثانيا مخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم للإسلام وبيان تحريفهم وتجنيهم على الحق. الكشف عن سلوك المنافقين وبيان خطرهم على الإسلام والمسلمين. استفاض القرآن المدني في الحقيقة في الحديث عن المنافقين وتتصور باسمهم، وأتت الإشارة إليهم في أكثر من صورة كما تعلمون. طول المقاطع والآيات في أسلوب يقرر الشريعة ويوضح أهدافها ومراميها، كل هذا في القرآن المدني. نعم، نزول القرآن على 7 أحرف مسألة قد تشكك فيها، قد تطرح عليك من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب علوم القرآن أن يمر عليها وأن يفهمها جيدا ليحسن الرد، لأنهم كما قلنا يشككون ويطعنون ولا يعني يسير هذا الكلام إلا على جاهل، لكن لو أنت محصن من بهذه المسائل المهمة سترد ردود قوية ومفحمة بالله تبارك وتعالى. قالوا نزل القرآن على 7 أحرف تيسيرا على الناس لفهمه وحفظه، فمع فصاحتهم كانوا أميين. ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني جبريل على حرف فراجعته، يعني طلب المزيد، فلم أزل أستزيده ويزيد ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. متفق عليه، يعني هذا الحديث عند البخاري ومسلم. وفي رواية إن الله يأمرك، هذا جبريل، أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وفي رواية وهي مشهورة جدا، لما اختلف عمر مع هشام بن حكيم في قراءة بعض آيات سورة الفرقان أمسك به عمر وتعجب لقراءته بطريقة لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولعلها تليت من ورائه مثلا، وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع من عمر ومن هشام كذلك، وقال لهما هكذا أنزل، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. نعم، فاقرأوا ما تيسر منها. إيش 7 أحرف هذه؟ نريد أن نتعرف عليه. اختلاف العلماء في المراد بالأحرف 7. قيل أن المراد بالأحرف 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. طبعا أنتم تعلمون أن العرب كانوا أهل فصاحة وبيان وكانوا إتقان بمكان، ولكن كانت عصبيات وكانت يعني قبائل وبطون لها مكانة ولها سبق ولها يعني تاريخ، فقد يختلفون في بعض الألفاظ وفي بعض المعاني، ولذلك يعني كان هذا مشهور عندهم، واختلفوا في تحديدها. يعني لغات العرب في المعنى الواحد مثلا قيل أن المراد بالأحرف 7 لغات من لغات العرب في المعنى الواحد، واختلفوا في تحديدها. إيش هذه اللغات 7؟ قالوا مثلا لو قلنا كلمة تعال، تعال أنت تقول إنسان تعال، أو هلم، أو أقبل، قالوا المعنى واحد، لكن قد تكون مثلا عند قريش تعال، عند مثلا بني تميم بمعنى آخر هلم أو أقبل إلى آخره. وقال بهذا ابن سيرين وغيره. وقيل عن هذه الأحرف 7 هي لغات تحديدا، يعني قريش وهذيل وثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن، وقيل في رواية أخرى قريش وهزيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. وقيل هذه 7 هي أفصح لغات العرب، وهي متفرقة في القرآن، يعني لهجات هؤلاء القوم يعني 7 متفرقة في القرآن، في القرآن وهي أفصح لغات العرب جميعا. وقيل في بيان آخر هي أوجه 7 من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، يعني لعلها يعني إشارة إلى أن المعنى ليس اختلاف في بعض اللغات في المعنى الواحد، وإن كان يعطي في النهاية معنى واحد يفهم، لكن قالوا لعل المقصود هنا هو التقسيم، التقسيم الآتي، قالوا من الأمر والنهي والوعد والوعيد والجدل والقصص والمثل، أو أمر ونهي، حلال وحرام، محكم ومتشابه وأمثال. وأصحاب هذا القول يعني يرفعون لابن مسعود كما رواه الحاكم والبيهقي: كان الكتاب الأول ينزل من باب واحد وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زجر وأمر، حلال وحرام، محكم ومتشابه وأمثال. وهنالك قول شاذ هو موجود لكن نذكره من باب الأمانة في النقل، أن الأحرف السبعة هي القراءات التي تعرف بعلم القراءات المشهور الآن، ولكن هذا بعيد جدا، لكن على الجملة هذا يدلك على إعجاز القرآن وتحدي أهل الفصاحة من العرب. لذلك يعني إذا أردت أن تأخذ إجابة مختصرة في هذا الباب، نزل على أحرف سبع فعلا، وهي بلغات البطون السبع المشهورة على اختلاف في تحديدها يسير، أما أنها القراءات السبع فهذا بعيد كما سيأتينا في مبحث خاص إن شاء الله. تقسيم العلماء لسور القرآن، سور القرآن قسمت بتقسيم جميل ومشهور، ماشي، الطوال، وهذه السور هي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، بعضهم يضيف التوبة، وبعضهم يقول يعني أنها تابعة للأنفال وهكذا. ثانيا المئين، وهي السور التي تزيد عن المئة، يعني عن مئة آية أو تقارب ذلك، يعني مية إلى شوية تسمى من المئين. المثاني، وهي التي تثنى في القرآن أكثر من المئين، وهذا معروف. المفصل، من كثرة الفصل بين سوره بالبسملة، ويبدأ من قاف وقيل من الحجرات. ترتيب السور في المصحف، هل هذا الترتيب توقيفي ولا الأمر فيه سعة لمن أراد أن يرتب؟ اسمع، اتفق أهل العلم على أن ترتيب السور توقيفي، وقد نقل صاحب الإتقان الإجماع على ذلك، يعني قال أن ترتيب السور بهذه الطريقة الموجودة عندنا الآن توقيفي، يعني يقف على يعني بيان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فقد نزل كما قلنا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم على مدار 23 سنة يتنزل به جبريل حسب الحاجة والمرحلة، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو يعلمه عن موطن السورة والآية فيها، يقول مثلا هذه الآيات توضع في سورة كذا في موطن كذا، فيبلغ ويسلم الأصحاب بذلك فيكتب الكتب كما سيأتينا. الجمع الأول للقرآن، الجمع الأول للقرآن، تاريخ لابد أن تحفظه، لأن المجرم هذا بشوي والذي طعن في القرآن بالتحريف بخبث وبيعني مكر شديد، حينما قال لا ندري لعل هذه الآية، يقول عن آية تقريبا أو عن آيتين، لا ندري لعل عثمان رضي الله عنه وارضاه حينما نقل القرآن من شفوي إلى تحريري وجمعه زاد هاتين الآيتين، يعني هذا إفك طبعا وافتراء وكذب، لأننا نعلم أن القرآن محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وسنبين لماذا جمع عثمان وكيف تم الجمع. فأنت لابد أن تتعرف على هذا المعنى، له معنى في الحقيقة مهم جدا جدا، يعني ينبغي أن تكون فاهما له جيدا. قالوا أولا في عصر التنزيل كان القرآن محفوظا يعني بأمرين: الحفظ والكتابة، في حفظ وفي كتابة. طيب الحفظ كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو أمهر الحفظة عليه الصلاة والسلام، طبعا كان يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ومن ورائه مجموعة من الحفاظ كانوا من الإدخال بمكان، وقد أشار إلى بعضهم صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن عن أربع: ابن أم عبد، وسالم مولى أبي حذيفة، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب. يقول ابن مسعود، هذا واحد منهم: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، في رواية لا ينازعني فيها أحد، حفظ تام أخذها مشفهة من النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثانيا الكتابة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الكتبة من الصحابة أن يكتبوا، زي مين؟ كعلي رضي الله عنه وارضاه، وكمعاوية وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، هؤلاء من أشهر الكتبة، وإن كان يوجد يعني غيرهم لكن هؤلاء من أشهر الكتبة الذين كانوا يعرفون. وذلك من مناقب معاوية أنهم من كتاب الوحي، ولذلك الشيعة عليهم الله يستحقون يحرصون على الطعن فيه، وهو من الكتبة حتى يطعن في كل ما نقل عن طريقه، وهذا من الخبث والدهاء بمكان، والعياذ بالله تعالى. نعم، فكانوا يكتبون في الرقاع والعظم وسعة في الجريد، ويقول صلى الله عليه وسلم لهم ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كانوا يكتبون لحطوا الآية دي في الصورة الفلانية اللي فيها كذا وكذا، فكانوا لإتقانهم يعني يكتبونها فيها مباشرة. لكنه لم يجمع في كتاب واحد في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك كما يقول السلف لأمرين حتى لا تشكك في هذه القضية. طيب ليه ما تجمعش في كتاب واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ إشكالية تحتاج إلى حل. قالوا أولا لكونه كان ينزل تبعا لسير الأحداث، وطالما النبي صلى الله عليه وسلم حي لازالت الأحداث تسير، ويعني كان المرحلة تحتاج إلى توجيه تقديم وتأخير وتربية وبيان إلى آخره. ثانيا لكونه فيه ناسخ ومنسوخ، فكان لزاما الانتظار حتى آخره لكي لا يكتب ثم يغير فيه، حتى لا يفقد يعني الناس الثقة، شدي وفضلي مثلا بعد أن يعني ينتهي الأمر، لا، لكن الناسخ والمنسوخ كما سيأتينا في مبحث مستقل إن كان في العمر بقية، هذا يعني يحتاج إلى أيضا توضيح، لأنه من الشبهات العظيمة التي يلقيها أعداء الإسلام. أول من جمع القرآن في كتاب، من أول من جمع القرآن في كتاب؟ كان أول جمع للقرآن في عهد الصديق رضي الله عنه، وكان هذا بنصيحة عمر رضي الله عنهما لما رأى كثرة القتلى من القراء في حروب الردة وظهور مدعي النبوة، فتردد الصديق في البداية ثم انشرح صدره لذلك، وكلف زيد بن ثابت فجمعه، فكان زيد يقول لو كلفوني بنقل جبل لكان أهون علي من جمعه. فبدأ رضي الله عنه بجمعه يعني، وكان لا يقبل آية من أحد إلا بشاهدي عدل، وكان هذا الكتاب الذي جمعه يعني القرآن عند الصديق، ثم انتقل بعد الصديق إلى عمر إلى آخره. الشاهد يعني سيدنا عمر رأى أن الحروب الردة ومنيع الزكاة ومدعي النبوة يعني قتل فيها عدد كبير جدا من الحفاظ، ويعني عمر ملهم ومحدث كما تعلمون، ويعني جعل الحق على لسان عمر وقلبه كما في الحديث، فعرض على الصديق أن يكتب القرآن، لأن القراء يقتلون في المواجهات الشرسة المستمرة، ويعني قوافل الجهاد لم تنقطع ومستمرة، فتردد الصديق في بداية الأمر ثم لا زال به يعني ينصحه ويذكره حتى انشرح صدره، فكلف زيد بجمع القرآن، فكان لا يجمع ولا يأخذ آية من أحد إلا بشاهدي عدل ثم يكتبها رضي الله عنه وأرضاه. شبهة قد تطرح عليك نوضحها، قد يقال كيف جمعوه في كتاب واحد ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب يقول لك إزاي جمعتوه في كتاب واحد ولم يفعله ما عملش كده؟ لماذا؟ لماذا لم يفعل صلى الله عليه وسلم هذا ويجمعه القرآن في كتاب واحد؟ نقول أولا الخلفاء لهم سنة أمرنا بالأخذ بها، الحديث من يذكرنا بالحديث؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الشاهد، فهذا معنى مهم جدا نشير إليه، أن هؤلاء يعني لهم سنة متبعة، رسول الله أشار إلى اتباع سنتهم صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثانيا أنه كان على عهد النبي مستمرا حتى قبض، يعني كان القرآن لا زال ينزل مستمر، ولغاية اللحظات الأخيرة كان في قرآن، ف فلذلك يعني ما جمعوا في كتاب حتى يعني نقول لماذا لم يكتبوه. الجمع الثاني للقرآن، وهذا أيضا عليه الشبهات وعليه الطعون الكثيرة كما تعلمون، لكن نرد عليها. كان الصديق قد جمعه على 7 أحرف والتي هي لغات العرب التي أشرنا إليها، ثم بدأت بعض القبائل، هذا في عهد سيدنا عثمان، تتعصب للغاتها وتفتخر بها. فكان اقتراح جميل من سيدنا حذيفة رضي الله عنه لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهما جميعا: أدرك الأمة قبل أن تختلف في كتاب ربها. فقال عثمان للصحابة: اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس مصحفا إماما، يعني يكون رائد ويعني يجتمع الناس عليه، وليكن على حرف قريش فقط. يعني هذه مما نستدل به على أن الأحرف 7 هي لغات قريش وهذيل وإلى آخره. فهو عثمان رضي الله عنه لما رأى التعصب بين قبائل العرب، يعني أنها تريد أن يكون الأشهر لغتها أو حرفها مثلا أو ما اشتهر عنها، فكان تعصب أعمى وتعصب لا يليق. فنصح عثمان فجمع القرآن على حرف من؟ على حرف قريش، لأن لها الشرف ولها المكانة ولها السبق. نعم. شبهة تطرح، يعني قد يقال لك: كيف يلغي 6 أحرف ويبقي على حرف واحد ونزل على 7 أحرف؟ إزاي ونزل على 7 يخليه حرف واحد؟ يعني كيف يصنع ذلك؟ ولم يفعله النبي، ولم يفعله الصديق، ولم يفعله عمر. فالإجابة حاضرة، ولنقول أن عثمان إيش؟ خليفة راشد له سنة، عليكم بسنتي وسنة إيش؟ خلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثانيا أن القرآن نزل على 7 أحرف على وجه الإباحة لا على وجه الحتم والإلزام. الدليل إيش؟ اللي مركز معنا بداية الحديث يعرف، سلم قال لجبريل إيش؟ زدني، فلا زال يزيد حتى وصل إلى كم؟ 7 أحرف. إذن هذا على الإباحة مش على الوجوب. لو كان على الوجوب ما كان عثمان يتركه. نقول لو كان العمل بالسبعة واجبا لما تركه عثمان رضي الله عنه، لأنه خليفة راشد وزكي بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا. نعم. نقول أن عثمان أيضا من الإجابات الشافية فعل هذا بحضور الصحابة ولم يعترضوا، فأرسل إلى كل مصر نسخة وحرق ما عداه حتى لا تختلف الأمة. يعني يقول لك لا تشر أمتي على ضلالة. اجتمع الصحابة وفي عهد عثمان وما اعترض أحد وما اختلف أحد، وكأنه يعني إجماع وإقرار من الصحابة الكرام لأمير المؤمنين على هذا الفعل حتى يقضي على العصبية الجاهلية التي بدأت تطل على المسلمين آنذاك. نعم. والمصحف الموجود الآن طبعا على الرسم العثماني كما تعلمون. طيب، ما الفرق بين الجمعين، الجمع الأول الذي كان في زمن الصديق والذي كان في زمن عثمان؟ نقول أن جمع الصديق كان خشية ذهاب القرآن حتى لا يذهب بذهاب وقتل القراء، ماشي. أما جمع عثمان فكان خشية وقوع الاختلاف الذي قد ينشأ عن اختلاف اللغات والتعصب لها. أنواع القراءات، نحن لسنا بصدد التفصيل فيها، لكن هذه علوم من علوم القرآن نشير إلى يعني المهم منها حتى تستفيد إن شاء الله وترتبط بالقرآن أكثر وأكثر. أولا كما سبق وبينا أن القراءات غير الأحرف، فالقراءات مذاهب أئمة وهي باقية كاختلافهم في طرق الأداء، يعني زي الترقيق والتضخيم مثلا والمد والقصر والإمالة، يعني تجدها عند مثلا هذا غير ذاك، هذا أمر في سعة والأمر يعني إن شاء الله تبارك وتعالى يعني محتمل ولا حرج ولا غضب في ذلك. نعم. لكن معلومة مهمة جدا، جميع القراءات على حرف قريش، جميع القراءات على حرف قريش إن شاء الله تبارك وتعالى. عدد القراءات قيل المتواتر 7 والأحاد 3 وما عداها شاذ، يعني في 7 متواترة و3 إحاد، ويعني ما زاد وهو 3، هذه السبع هي المشهورة وما زاد عن ذلك شاذ. وقيل أن المتواتر 10 وما عداها شاذ. تجويد القرآن وعلم التلاوة قد يكون مهم وقد يكون ضرورة في بعض المراحل، ولا شك أنه من الأمور التي قد تربطك بالقرآن أكثر ولا شك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغبا خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. من علوم القرآن المهمة جدا جدا التي ستجعلك فاهما له ومستوعبا له وعندك القدرة على الرد والذب عن القرآن، علم التفسير. علم التفسير من أهم العلوم ومن يعني أوسع أبواب علوم القرآن في الحقيقة، وهو علم عظيم وله شأن عظيم. يكفي أنه يعني يعرفك على القرآن ويقرب لك القرآن ويبسط لك القرآن ويوضح لك القرآن ويجعلك تفهمه فهما صحيحا بالله تبارك وتعالى. نعم، لا شك أن الاهتمام بعلم التفسير واضح حتى في القرآن. في القرآن نفسه تجد الإشارة إلى هذا المعنى. نقول تعهد تبارك وتعالى ببيان كلامه، ببيان كتابه وتوضيحه، كما قال عز وجل ثم إن علينا بيانه، يعني هذا هو التفسير، معنى من معاني التفسير. وبين سبحانه وتعالى أنه كلف رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم كما كلف يعني من قبله من الأنبياء والرسل ببيان وتفسير يعني كتبه لأقوامهم حتى يعرفوها ويعوها ويستطيعوا أن يطبقوها. وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما نزل إليهم، ليبين لهم ما نزل إليهم. فهذا تفسير، هذا نوع من أنواع التفسير. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين لهم ما نزل إليهم من ربهم، هذا تفسير أيضا. يعني وكأن القرآن يقول هذا أمر مهم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلف بهذا العمل، هو من أشرف الأعمال التي كلف بها صلى الله عليه وسلم. أصول التفسير حتى يعني تشتاق وتزداد في البحث والتنقيب عنها ومعرفة يعني أصولها وفروعها. أصول التفسير والبيان الشافي للقرآن، وهي تعتمد على صحيح المنقول. أولا تفسير القرآن بالقرآن، فما أجمل في موطن فسر في آخر. يعني أول أصل من أصول التفسير أن يفسر القرآن بإيش؟ بالقرآن. قد مثلا تجد الآية في مطلعها كلام قد لا تستوعبه وتجد الإجابة في مؤخرة الآية، ماشي؟ وقد تجد الإجابة في الآية التي تليها، وقد تجد الإجابة في آخر الصورة، وقد تجد الإجابة في صورة أخرى خالص. يعني وهذا مما اهتم به العلماء وتكلموا في كلام جميل جدا، وقالوا مثلا القرآن أتى يعني في هذا الباب بأمثلة كثيرة جدا جدا. يعني مثلا يسألونك عن الأهلة فسرت بإيش؟ قل هي مواقيت للناس، ماشي؟ هذا أمر يعني داخل فيه. مثلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية التي بعدها قالت الذين آمنوا وكانوا، إذن هذا تفسير للآية بآية من بعدها. قد تجد يعني مثلا القضية أو السؤال أو الأطروحة موجودة في أول السورة وتجد الإجابة في آخرها أو في سورة أخرى، وهذا أيضا في القرآن كثير. نعم، فاهتم بهذا لأن هذا من الأمور المهمة. نعم، ثانيا تفسير القرآن بالسنة. تفسير القرآن بالسنة، وهذا قلنا هو يعني عمل النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الذي كلف به كما ذكرنا الآيات وبيناها، بأن تنزل الآية فيوضحها صلى الله عليه وسلم ويجليها للناس. لأن يا أخواني الأوامر في القرآن مثلا أو الأحكام أو الحدود جاءت مجملة، جاءت إيش؟ مجملة. تكليفات والأوامر والأحكام والحدود جاءت مجملة. من الذي فسرها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، في القرآن كم فريضة وكم ركعة وكم سجدة والكيفية ما فيش. إيش الذي فسر هذا؟ صلوا ها؟ كما رأيتموني أصلي. انتهت القضية. خذوا عني ها؟ مناسككم. في القرآن أمر بالحج وآتوا الزكاة. إزاي نطلع إزاي الزكاة؟ إيش المقادير وإيش الشروط؟ من الذي وضح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تجد أحكام كثيرة. مثلا السارق والسارقة إيش؟ فقطعوا. نقطع من وين؟ من هنا ولا من الكوع؟ من هنا ولا من الرسخ؟ من هنا. من الذي بين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة تفسر القرآن للأحكام والحدود وما شابه ذلك. وهذا كثير. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة. هم عاصروا نزوله وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عما أشكل عليهم. وهذا إخواني باب عظيم جدا جدا، أن يعني تتعرف على كلام الصحابة في القرآن. ليش؟ أنزل على رسول الله وهم حضور، ورسول الله يفسر، وما أشكل هم يسألون وهو يجيب عليه الصلاة والسلام. حتى مات وما ترك يعني شيء إلا وقد بلغه وبينه ووضحه صلى الله عليه وسلم. فأهمية الرجوع للصحابة وتفسير الصحابة أمرهم جدا جدا، وهذا ما نسميه بتفسير السلف، وهم الصحابة ومن بعدها. نعم. وهؤلاء كما قلنا يعني لا شك ربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يعني منه مباشرة، فهم أولى من يقدم بعد تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة، أن نقدم أقوال الصحابة الكرام. نعم. أيضا بعد ذلك تفسير القرآن بأقوال التابعين الذين تربوا على أيدي كبار الصحابة. هذه مهمة جدا جدا، لتعرف أن سندنا ذهبي وشريف وعظيم، وأن علوم القرآن حفظت عن طريق هذا التسلسل العالي وعن طريق هؤلاء الأبطال الرجال الأفذاذ الذين نالوا شرف يعني حمل تفسير القرآن وكيف اهتموا به. والله يا إخواني هذا باب من أبواب العلم عجيب، تتبحر فيه تجد فعلا أشياء تشوق وترغب في الحرص على المزيد والمزيد في معرفة أسرار تفسير القرآن. نعم. قال ويتلخص هذا الأصل في الآتي، هو تفسير القرآن بأقوال التابعين الذين ربوا على يد كبار الصحابة. قال ذكر الأثر الوارد في معنى الآية، ولا يجتهد في بيان معنى من غير أصل. لابد أن يذكر لنا التابعي أصل نقله عن صحابي، والصحابي يرفعه أو هو موقوف إن لم يوجد مثلا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويتوقف عما لا طائل من ورائه ولا فائدة من معرفته وليس عليه دليل. يعني بعض التابعين قد يستطرد في الحديث ويتكلم في أشياء قد لا ينبني عليه عمل وليس من ورائها طائل، فالأولى نتوقف عند حدود معينة في هذا الباب. وقد يختلف الصحابة فيما بينهم في فهم آية وكذلك التابعين، وكله بإذن الله تبارك وتعالى من الخلاف الساغ المعتبر الذي يعني لا مشاحة فيه وفيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. براعة في التفسير من الصحابة، هذه معلومة خذها على الطريق حتى تركز وأنت تبحث وتنقب. الخلفاء الأربعة والعبادلة اللي هم مين؟ المسعود بن عمر وابن عباس، يسمون العبادلة. نعم. وأيضا من الصحابة عبد الرحمن بن عوف وأبو موسى الأشعري، ومن تاني؟ عائشة رضي الله عنها. عائشة كانت من علماء التفسير، كان يرجع لها في تفسير القرآن، كانت معروفة ومشهورة. وأبي طبعا ومعاذ بن جبل وغيره. أما مدارس التفسير بعد الصحابة، المدارس اللي استمرت وحافظت لنا على هذا العلم المهم جدا القوي جدا اللي احنا محتاجين فعلا ان احنا ننشره الآن ونبينه للناس عشان نقدر نواجه من يطعن في القرآن وما يتكلم عن القرآن. اعرف وتعرف على هذه المدارس التي نقلت علم الصحابة الأبطال رضي الله عنه. المدرسة المكية وهي مدرسة ابن عباس رضي الله عنه، وهذه كانت من أجل المدارس. ابن عباس إيش؟ ترجمان القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قال له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير. وأصيبت الدعوة واستجيبت الدعوة فضل الله عليه، وكان من أئمة التفسير بلا نزاع. هذه المدرسة المكية الكبيرة برع فيها من فضائل التفسير الذين يعني لا يخلو كتاب تفسير من ذكر يعني أقوالهم واجتهاداتهم. مجاهد وعكرمة وطاووس وعطاء من أبرز تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. المدرسة المدنية وكان مقرها المدينة المنورة وهي مدرسة من أبي بن كعب رضي الله عنه من فطاح القرآن. خذ القرآن عن أربعة. أبي بن كعب اسم رنان في عالم القرآن ليهنك العلم يا أبا المنذر. هو هذا وأبي هذا رضي الله عنه وارضاه. وبرع فيها زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. هؤلاء برزوا من مدرسة أبي بن كعب في المدينة وهم من أشهر المفسرين. يعني مر على كتاب تفسير ملك القرطبية وابن كثير أو غيره تجد هذه الأسماء رنانة يعني مشهورة لها اجتهادات ولها كلمات منضبطة. المدرسة العراقية ومقرها الكوفة وهي مدرسة من ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه وهي من يعني أقوى المدارس في الحقيقة. يعني تعادل مدرسة ابن عباس إن لم تكن لها بعض المميزات لكبر سن ابن مسعود ولسبقه وشبه ذلك. مدرسة عظيمة جدا ولكونه كان يقول إيش أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سورة؟ 70 سورة لا ينافسني فيها أحد يعني مباشرة مشافهة. نعم. برع في هذه المدرسة علقمة ومسروق والشعبي وقتادة والحسن البصري. هؤلاء تلاميذ ابن مسعود المميزين ولا فيوجد غيرهم الكثير. طيب مراحل التفسير من حيث التدوين عشان يقول لك انتم العلم ده ازاي يعني حفظتوا عليه من ذاك الزمن الى الان ومسند ويعني تقولون انه فعلا ثابت بفضل الله عز وجل ولا يقبل الطعن. نقول هذه مدارس وتوارثت الأجيال حفظ هذه المدارس العظيمة. نقول لم يدون شيء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير بل في القرن الأول كله. وكان التفسير بالأثر أي بالمأثور. يعني عشان نقول لك أن في كتاب تفسير يا ابن السلام كان موجود لا لكن كان في رجالة حافظين تفسير القرآن حافظين معاني القرآن حافظين فاهمين يعني ما يشير إليه القرآن ويعني كانوا يحفظونه في صدورهم. الذي كتب فقط هو القرآن عن طريق علي ومعاوية كما قلنا وأبي إلى آخره وزيد. ثم بدأ عصر التدوين في التفسير في آخر عهد بني أمية. أول عصر التدوين للتفسير كتاب تفسير كان في عصر بني أمية وزاد في عهد الدولة العباسية. وكان أول من دون في كتاب الحديث للتفسير هو يزيد بن هارون السلمي توفي سنة 117 هجرية. أول واحد جمع يعني تفسير مكتوب من خلال كتب الأحاديث. ثم شعبة ابن الحجاج وتوفي سنة 160 هجرية برضو جمع وعمل محاولة بس ما كانتش كاملة. ومن بعده وكيع ابن الجراح وتوفي في سنة 197 هجرية برضو. ثم سفيان بن عيينة وتوفي في سنة 198 هجرية. لكن هذه التفاسير لم تكن كاملة كانت عبارة عن محاولات يعني بعض الصور مقاطع من بعض الصور إلى آخره. أما أول من جمع تفسيرا كاملا فهو شوف ده تاريخ لازم تحفظه تعرفه. أول من جمع تفسيرا كاملا هو الإمام ابن ماجة المتوفي في 273 من الهجرة سنة 273 عليه رحمة الله. ثم جاء من بعده ابن جرير الطبري المتوفي سنة 310 وده شيخ المفسرين زي ما يقولوا عليه يعني. ماشي. ثم تتبعت التفاسير بعد ذلك. ملحوظة مهمة جدا فتانا نقولها من التفاسير يعني لبعض الأمور أو لبعض الكلمات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كمثلا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أحد يعرف شيء عنها إلا الله سبحانه وتعالى. في بعض الأمور لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه غيره وهو الذي عرفه لأمته. كالأمر والنهي هو الذي أمر ونهى عليه السلام وبين. كالأحكام المقادير الكيفية كيفية صلاة كيفية زكاة كيفية حج هذه أمور لا يعلمها إلا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ومن التفسير كما قلنا ما لا يعلمه إلا الله كالسؤال عن الروح وما شابه ذلك. شروط وضعها أهل العلم في المفسر عشان تعرف أن مش أي حد يتكلم في المجال ده للحفاظ على يعني تفسير القرآن وحتى توارث الأمة وهي مطمئنة. العلماء قالوا مش أي حد يأخذ منه التفسير ده، لازم شروط يعني في الحقيقة تحس أنه بدقائه جدا، مش أي حد يؤخذ منه التفسير. أولا قالوا من أول الشروط التي تتوافر فيه صحة الاعتقاد، ثانيا التجرد عن الهوى، ما يكونش لهوى العادة أو لعصبية أو لجهلية أو لعرق أو للون أو للغة أو ما شبه ذلك، أن يتبع أصول التفسير اللي مرت بنا، تفسير القرآن بالقرآن ما فيش يبقى القرآن بيش بالسنة، ما فيش يبقى القرآن بيش كل الصحابة، ما فيش يبقى نرجع لمن للتابعين الذين ربوا على أيدي الصحابة. ثالثا أو رابعا العلم باللغة العربية، أن يكون فاهما لقواعد وأصول اللغة العربية، العلم بأسباب النزول، وده مر بنا قلنا ده مهم جدا من أهم العلوم للتعرف على القرآن، العلم بالناسخ والمنسوخ. وأنا إن شاء الله تبارك وتعالى لكثرة الطعن كنا قد تكلمنا فيه في حديثنا في حديث جبريل عن العقيدة، بحث كان بفضله كان بحث مستقل وجيد ومتكامل، سنشرع إن شاء الله في قراءته مرة أخرى لبيان أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ لكثرة الطعن من اليهود ومن النصارى ومن الشيعة ومن غيرهم يطعنون في هذا الباب المهم، فضروري أن تتعرف عليه وكيف تستطيع الرد على أي شبهة تلقى عليك في باب الناسخ والمنسوخ. العلم بأوجه القراءات، هذا أمر أيضا أمر مهم، دقة الفهم، يعني يبد أن يكون مفسر عنده فهم دقيق ويعني فهم منضبط. آداب المفسر، جعلوا له هو في نفسه بعض الآداب المهمة، النية أن تكون النية خالصة لله تبارك وتعالى، حسن الخلق، تحري الصدق، الضبط في النقل، التواضع، عزة النفس وعدم الدناءة، أيضا يقولون حسن السمت، كن مهتم بظاهره كدعوة، الحلم والأناة وعدم التعجل، يكون حليم وعنده أناة وصبر ولا يتعجل، توقير العلماء وإن اختلف معهم في بعض الجزئيات، يكون عنده لسان يعني فيه عفة وعنده أدب حتى لو اختلف مع بعض العلماء في بعض المسائل وما شابه ذلك، هو عف اللسان لا يتعدى على أهل العلم. العلماء هنا يضيفون معنى مهم جدا وأنا أرى أنه من المناسب أن نشير إليه سريعا لأهميته، وهو في الحقيقة يعني يقوي الرباط بينك وبين القرآن ويجعلك يعني بفضل الله متمكن أكثر ومحب أكثر ومستفيد أكثر وأكثر. آداب الإقبال على القرآن سواء يعني كانت آداب التلاوة أو الإقبال عليه عند التفسير كلها متداخلة، لكن هي في الحقيقة مهمة وجميلة جدا، كنا قد تكلمنا فيها مرارا، نذكرها سريعا، اكتبوها واهتموا بها لأنها من الأهمية بمكان. منها مثلا الإخلاص، أن تكون مخلصا حال إقبالك على القرآن، الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر وإن كان في الأصغر خلاف بين أهل العلم، استقبال القبلة وإن صحت القراءة على غيرها وهو من باب إعداد النفس ويعني إشعارها بما هي مقبلة عليه، السواك أو التسوق، وهذا يعني سنة مؤكدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، يكفي أنه مطهر الفم مرضى للرب، وفيه حديث صححه الألباني رحمة الله، إن أفواهكم طرق للقرآن فطيبوها بالسواك، يعني هيئ نفسك وعد نفسك لقراءة القرآن. أيضا الاستعادة، ومن أفضلها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تحسين الصوت وفيه أدلة، الترتيل ورتب القرآن ترتيلا، التدبر وهذا المهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويساعد على التدبر هذه الأمور معرفة من هذا كلامه، اكتبوها مهمة جدا هذه، معرفة من هذا كلامه، معرفة الكلام نفسه وهذا عن طريق التفسير، معرفة أنك أنت المخاطب بكل ما فيه يعني في القرآن، البعد عن موانع الفهم من الذنوب والمعاصي والجهل. أيضا من الأداب البكاء عند تلاوته وسماعه، لم تبكوا فتباكوا، من غير يعني إفراط ولا تفريط. الاهتمام بالصور ذوات الفضل، قالوا هذا مما يحببك في القرآن ويقربك لفهمه، أن تهتم مثلا بالبقرة لفضلها، بآل عمران، بالإخلاص مثلا، بالمعوذتين، بعض الصور تهتم بالصور ذوات الفضل. أيضا من الأدب الاجتماع على قراءته وتعلمه وتعليمه، وهذا فيه حديث كثير جدا، ما اجتمع قومي لآخره. السجود عند مواطن السجود التي وردت 14 موطن أو 15 موطن حسب الخلاف. من الأدب المهم جدا الاهتمام بالمستثنى والمستثنى منه، تجد يعني خطاب في المستثنى وفي المستثنى منه، اهتم بهذا وذاك. الأهم جدا جدا جدا لتصل إلى يعني الأدب العالي مع القرآن ولفهم القرآن، الاهتمام بالأمثال التي وردت، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكر، اهتم بالأمثال. الاهتمام بالقصص، يعني كان بودي في الحقيقة أن أتوسع في هذه الجزئية لأنها مهمة جدا، وأيضا لاقت مطاعم كثيرة من أهل الباطل كثرة القصص وتكرار القصص، ويعني الاهتمام بالقصص في القرآن المكي وكذا في المدني، في يعني طعون كثيرة على هذا. لكن المسلم يعني حريص على الخير حينما يقبل على دراسة هذا الباب من أبواب المهمة جدا في علوم القرآن، معرفة القصص على حقيقته، لا شك أنك ستزداد حبا للقرآن. والله إن تيسر سنأتي يعني ولو بعجالة فيها، لأنها مهمة جدا إن شاء الله تبارك وتعالى. الحذر عند تلاوته من مدافعة الأخبثين، يعني الغائط والبول، وكذلك الجوع والنوم، ما يعني يصح أن تقبل عليه وأنت جوعان مثلا، له لا تركيز، ولا وأنت مقبل على النوم ما يكون في تركيز. الحذر من ختمه في أقل من 3 أيام، وهذه فيها لطيفة، يعني حتى يكون في تدبر وفي تركيز، وإلا قد يعني يتجاوز عن ذلك في بعض الأوقات الشريفة كرمضان بحرمة الزمان، صرح بعض السلف بجواز ختمه في أقل من 3، لكن على الجملة يكره ختم القرآن في أقل من 3، وكذا يكره أن يكون في أكثر من شهر، ما ينفع أن تختم القرآن أكثر من شهر. سؤال، وإن كان يعني صعب شوية على الأنفس، طبعا شوال خلص ولا لسه؟ خلص صح؟ طيب في حد ما ختمش؟ طب ما ختمش ارفع ايده. ما شاء الله كلهم رفعوا ايدين، إن الله وإنا راجعون. ازاي؟ طب ختمت كم مرة في رمضان أنت في رمضان ختمت كم مرة؟ أنت ها؟ أنت 7، وأنت ختمت كم مرة؟ مرتين، ولسه ما خلصتش واحدة وعدى شهر. لا الكلام ده ما ينفعش، لا لازم نقف مع يعني مع أنفسنا وقفة مهمة جدا، زي ما كنا حريصين على ختمي في رمضان نختم، ماشي حرمة رمضان وحرمة الزمان، لكن أيضا القراءة فيها فضل عظيم. قراءة القرآن فإنما يأتي يوم القيامة شفيع لأصحابه، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، لم يقل في رمضان ولا في غير رمضان. لماذا قطعنا عن القرآن في رمضان؟ أقبل ختم 7 مرات. طيب ختمت كم مرة في شوال بقى؟ نستفيد من الدرس، لا حرج نتعلم. كم مرة في شوال؟ فضل جزء يعني ما كملتش مرة. لا ده انت عايز علقة بقى، الله المستعان. يعني من 7 لـ1 وما كملش، كمان لمرة وما كملش. محتاجين نقف كتير في الحقيقة في هذا الموضوع المهم. نعم. أيضا يعني العلماء يعني يذكروننا بمسألة مهمة جدا في باب معرفة علوم القرآن والمتعلقة بالقرآن المهمة جدا. قالوا ما الفرق بين الحديث القدسي والقرآن والحديث النبوي؟ يعني اعرف هذه المعاني حتى تستطيع التفريق بينها بسهولة ويسر. والإجابة على هذا السؤال نتعرف أولا على الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. إيش هو الحديث القدسي وإيش هو الحديث النبوي؟ الحديث القدسي له أسماء أخرى في تعريفات العلماء، منها الحديث الرباني أو رباني أو إلهي. وهو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، ولكن بلفظ من عنده. وقيل في تعريف آخر هو لفظ ومعنى من الله يرويه النبي صلى الله عليه وسلم، أن اللفظ المعنى من الله لكن الذي يرويه هو النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي قال وله أسماء أخرى كأثر أو خبر، يعني إذا صح أن تقول الحديث خبر وصح أن تقول عنه أثر، وهو كل ما يضاف إلى النبي من قول أو فعل أو ترك أو تقرير وزاد بعضهم أو صفة خلقية أو خلقية. قالوا معناه أي الحديث النبوي من الله، ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي من الله، اللي هو الحديث القدسي والحديث النبوي. والدليل وما ينطق عن الهوى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال وقد يكون الحديث القدسي والنبوي إلهام من الله عز وجل، أو قد يكون رؤيا في المنام، ورؤيا الأنبياء حق. وهكذا قال وقد يكون ما يلقى في الروع، يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيء فيخبر به صلى الله عليه وسلم. أما الفرق بين القرآن والحديث القدسي فهو مهم، وتكلم فيه السلف وأطالوا فيه الحديث لأنه يلقى عليه أيضا بعض الطعون وبعض الكلمات. أولا انظر إلى الفرق، التحدي، يعني القرآن تميز بالتحدي، تحدى المشركين وغيرهم أن يأتوا بعشر سور، بل قل بسورة بل بآية، فلم يستطيعوا ولم يتحداهم بالحديث القدسي. يعني أن التحدي جاء بالقرآن ليس بالحديث القدسي، وهذه مما تميز بها القرآن. الإعجاز، فالقرآن معجز في تركيبه ومعانيه، وليس هذا الحديث القدسي، هذا فارق مشهور. النسبة، فالقرآن ينسب لله عز وجل مباشرة، أما الحديث القدسي فينسب للنبي أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رب العزة، أو يعني نقلا عنه. القرآن متواتر قطعي الثبوت، والحديث القدسي أحادي ظني الثبوت. القرآن لفظا ومعنى من الله، والقدسي معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لا يروى إلا حرفيا، فحش تقوله لازم تقوله بالظبط بالحرف، ماشي. والقدسي يصح أن يروى بالمعنى عند جمهور أهل العلم، يعني جمهور العلماء قالوا يجوز أن تروي الحديث القدسي بالمعنى، لكن ينفع أن نقرأ الآية بالمعنى؟ ما يصح أبدا، هذا فرق كبير جدا. القرآن يتعبد بتلاوته في الصلوات، والقدسي لا يتعبد به في الصلاة. ينفع واحد يقرأ حديث قدسي في الصلاة مع أنه كلام الله عز وجل؟ لكن لا يصح، ولم يثبت به الدليل. القرآن تلاوة، يعني الحرف تلاوة، يعني الحرف منه بحسنة العشر أمثالها إلى 700 ضعف، وليس هذا للحديث القدسي. للقدسي بالقرآن الرفعة والخصوصية، وليس هذا للقدسي. إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. نعم. القرآن ثابت القبول صحيح التواتر كله، أما الحديث القدسي فمنه إيش؟ الصحيح، ومنه الضعيف، ومنه الحسن، ومنه الموضوع كما في بضاعة علماء الحديث. نعم. تميز القرآن بخصوصيته، آيات، سور، أحزاب، أجزاء، وليس هذا في الحديث القدسي، ليس فيه هذه الخاصية. المصحف لا يمسه إلا طاهر من الجنابة والحيض، وقيل حتى من الحدث الأصغر كما في الخلاف المشهور، وهذا كله ليس الحديث القدسي. يعني ممكن الجنوبي يمسك بورقة فيها حديث قدسي ويقرأها يتعلم منه ويستفيد، لكن هو منهي أن يمسك بالقرآن. القرآن نزل عن طريق الوحي في اليقظة عن طريق جبريل، أما القدسي فقد يكون إيش؟ ها؟ وحيا أو عن طريق المنام أو الإلهام كما قلنا إلى آخره، يعني هذا خلف ذلك تماما. نعم. القرآن كان ينزل تبعا لسير الأحداث، والمستجدات، وليس هذا في الحديث القدسي. القرآن شامل كمنهج حياة لكل زمان ومكان، جمع فيه العقائد والشرائع وكل ما يحتاجه الثقلان إلى قيام الساعة. وأما الحديث القدسي ففيه بيان لعظمة الله والأخبار عن كبريائه وبيان لسعة رحمته وفضله وسعة رزقه وملكه سبحانه وتعالى، يعني إشارات تربوية، لكن ليس كالقرآن صالح لكل زمان ومكان. جاحد القرآن كافر بإجماع الأمة، ماشي، وجاحد الحديث القدسي ليس بكافر لما فيه من الاختلاف في التصحيح والتضعيف كما أشرنا، والتأويل. القرآن نزل على 7 أحرف وليس هذا للقدسي. القرآن وحي متلو، والحديث القدسي وحي مروي بالمعنى، وحي مروي بالمعنى. قالوا من لوازم القرآن التجويد، وليس هذا للحديث القدسي، لا يعني يشترط أن يجود. القرآن يحرم ترجم، يعني أن يترجم أو تترجم الكلمات بالإجماع، هذا يحرم ترجمة كلماته بالإجماع، ولا بأس بترجمة تفسيره ومعانيه، وليس هذا للقدسي. يعني حديث القدسي ممكن يترجم، أما القرآن أن يعني تكتب مثلا الصورة بعينها مترجمة لغات أخرى لا، لكن يكتب تحت الصورة تفسير مترجم لا بأس بذلك. نعم. أيضا قال القرآن منه المدني والمكي، وليس هذا الحديث القدسي. القرآن معلوم في عدد آياته وصوره، بل كلماته أيضا 114 صورة، بالنسبة للآيات 6236 آية، وعد بالكلمة والحرف عن طريق الوسائل الحديثة كما هو معلوم. نعم. أما الحديث القدسي فلا يعلم له عدد صحيح، في الغالب الوجود الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، والاختلاف في هذا وارد ولا شك، وهذا يعني من الأمور المشهورة والمعروفة والتي لا تخفى علينا جميعا. الشاهد أخواني يعني هذا استعراض لأهم متعلقات يعني علوم القرآن ينبغي أن نحرص عليها وأن نبذل ما في وسعنا ليعني التعرف عليها جميعا، ولو إطلالة سريعة مؤقتا ثم نتوسع بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بقي معنا بحث الناسخ والمنسوخ، وأرى لأهميته ولأهمية الحاجة لمعرفته أن نوجهه للقاء القادم حتى لا يعني يختصر، لأنه من أهمية المكان. إن شاء الله سنحرص على تصويره وتوزيعه على أخواننا حتى يحسنوا الرد على الذين يطعنون في القرآن على الجملة وفي الناسخ والمنسوخ. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل، ونجيب على بعض الأسئلة سريعا إن شاء الله. يقول: هل على الشيعي الذي يتهم القرآن بالتحريف حد في الإسلام، والذي يتهم أمهات المؤمنين بالفاحشة، وإن كان هناك حدا فلماذا لم طبق من دول الإسلام؟ عموما حد من اتهم يعني القرآن بالتحريف القتل، إن أصر على زعم هذا أنه يكذب بذلك القرآن، وإن كان جاهلا تقام على الحجة بالستشرون فان هنا، فإن أصر على قوله يقتل ولا شك في ذلك. وأيضا كل من سب عائشة بعد نزول براءتها من فوق 7 سموات أيضا كفر، خرج من الملة إجماعا، لأنه بهذا يتهم القرآن أنه محرف وأنه فيه باطل، ويتهم النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في خاصة نفسه في عقيدته أنه أحب امرأة كافرة فاجرة زانية، وأنه يعني خبيث مثلها، كما ذكرنا لو تذكرون أثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصر المسلول على من سب الرسول، يعني عن بعض آل البيت، ويسمى محمد بن زيد جده علي يعني وجدته فاطمة، جده النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، كان يعني على الري أميرا، ودخل عليه أناس وتكلم رجل منهم في عائشة، فقام إليه بعصا فيها حديدة فضربه فقتله، فقال: يا إمام هذا من شيعتنا. قال: لا والله. قالوا يا سبحان الله هذا من شيعتنا. قال لا والله يتهم جدي أنه خبيث وتقولون من شيعتي. جدك من؟ جد النبي عليه السلام. قالوا كيف؟ قال أن تقرأ القرآن الخبيثات للخبيثين، الخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. وهذا يقول عائشة خبيث، إذن هو يقول جدي خبيث، وهذا حكمه يقتل مرة واحدة بدون تردد. وهذا حكم ياسر الخبيث أن يقتل، ويعني ندعو الله عز وجل أن يعني يقام عليه الحد لتشفى صدور المؤمنين بقتله، لأنه مجرم متعدي باتهامه لعيشة بالكفر والشرك والزندقة والزنا. هو في الحقيقة يكذب أن القرآن محفوظ بحفظ الله، ويتهم النبي أنه حب امرأة بهذه الصفة، ويتهم أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خبيث، وهذا جزاؤه القتل. والإمام النووي نقل الإجماع على كفر من اتهم عائشة بعد ثبوت براءتها، يقول إذا ثبت براءة عائشة وتكلم في أحد فهذا يكفر بعد ثبوت البراءة. ده العجيب جدا. بعض الأخوة النهاردة بيقول لي لفتة جميلة جدا أعجبتني في الحقيقة، بيقول إن أهل النفاق لما أشاعوا الشائعات عن عائشة واستمرت لمدة شهر وأكثر، فنزل القرآن يبرئها. بعد نزول القرآن ما تكلم أحد من المنافقين بكلمة واحدة. شوف نفاق أكبر ومشهورين بالنفاق الأكبر، يعني أمر القرآن فضحهم. قال بعد نزول القرآن ما تكلم أحد، وهؤلاء الشيعة القرآن نزل وهم يتكلمون، إذن هم أشهر من المنافقين النفاق الأكبر. والله استدلال رائع صراحة، جزاهم الله خيرا. نجيب على المكتوب بس نشوف. يقول نريد نصيحة للمبتدئين من طلبة العلم، حيث أنهم يتمردون على أخوانهم الذين علموهم وعرفوهم هذا الطريق. يعني هذا لا يليق في الحقيقة ولا يصح، وينبغي أن يكون عندك يعني حفظ للجميل وللدور الذي قام به من هم أسبق منك وأرشدوك إلى الطريق، ولا بد أن تحفظ لهم هذا وتشكرهم عليه وتتأدب معهم، ويعني من باب رد الجميل والمعروف أن يكون الأدب والأخلاق. أما التعالي ويعني الشعور بأنك الأحسن الآن أو الأكثر علما الآن، فهذا ولا شك قد يؤدي بك إلى الغرور والعجب والكبر والعياذ بالله تعالى، وهذا من الخطر بمكانه. فاحرص على التأدب مع من علمك ولو حرفا واحدا. بعض الأجانب يقرؤون القرآن مترجم ومكتوب بلغتهم، فيما حكم ذلك؟ نحن قلنا في معرض الكلام عن علوم القرآن لو لا يجوز ترجمة القرآن كقرآن، لكن يترجم تفسير للقرآن، يعني الصورة تكتب كما هي باللغة العربية بالرسم العثماني الموجود الآن، تحت الصورة يكتب تفسير لها بأي لغة من لغات العالم لبيان الأمر للناس، لا حرج في ذلك. نعم. يقول هل يجوز بيع الأراضي للنصارى إن باعها؟ ما الحكم في ذلك؟ عموما بعد أن علمنا باليقين وبالاحتكاك ومن خلال الواقع أنهم يتكاثرون ويأتوننا في صورة غزو مرتب ليتكاثروا ها هنا عندنا، نقول لا يجوز أن تباع لهم الأراضي. وإن كان البيع والشراء جائز أصل لليهود والنصارى، إلا في مثل هذه الحالات أن يتكاثروا، أن يظهروا شعائرهم، أن تعطيهم الأرض ليقام عليها مثل الكنائس والأديرة، هذا لا يجوز، هذا جرم. كيف تعطيهم أماكن يشركون فيها بالله، يكفرون فيها بالله، يتكاثرون فيها على عباد الله من المسلمين؟ هذا لا يجوز. كل من عنده أرض حتى وإن أغروا، والواقع الآن يعني يعطون أسعار خيالية، أرض تساوي 100 ممكن يأخذها 500، فهذا ابتلاء لك، هل سيسيل لعابك للمال وتنسى هذه الأحكام؟ نحن لا نحرم البيع على الإطلاق، يعني كبيع الطعام والشراب وما شابه ذلك، هذا أمر لا يحرمه الإسلام. أما أن تبيع لهم الأرض ليتكاثروا ويبنوا فيها الأديرة والكنائس، فهذا حرام حرام حرام، لا يجوز قولا واحدا. فقدت الأمة الإسلامية في الأيام الماضية علم من أعلامها. فضيلة الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله الكاتب المشهور والعالم النحرير ومن علماء سوريا الحبيبة يعني حفظ الله وردها من الشيعة العلوية ومن غيرهم، ندعو الله تبارك وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له وأن يرحمه. ونقول والله إخواني أثر المكتبة الإسلامية برسائل وكتب جميلة ورائعة، فندعو الله أن تكون في موازين حسناته عند الله عز وجل. هل يجوز التصوير في الأفراح والمناسبات؟ أي تصوير إن كان دروس علمية مثلا يستفاد بها فلا حرج، وأما إن كنت تقصد التصوير الفوتوغرافي فهذا فيه تفصيل، اختلف العلماء إلى قولين. القول الأول بحرمة التصوير مطلقا إلا ما لابد منه كالبطاقة والبصبور والكرنية والرخصة، شيء ضروري وضرات تبيح المحظورات. والقول الثاني أباح الصور الفوتوغرافية بضوابط. إيش هي هذه الضوابط؟ قالوا أن تكون خالية من أمرين، الأمر الأول ألا تكون فيها فتنة، تكون صورة امرأة وصورة أمرض مثلا أو صورة يعني تحرك مثلا شهوة وما شابه ذلك، وألا تكون معظمة، يعني تكون صورة واحد يقول لك ده رجل مبارك ده في بركة يطلب منه الأشياء أو يدعى مثلا أو يعتقد فيه دفع ضر أو جلب نفع كتعليق صور بعض الصالحين وما شابه ذلك، هذا من الشرك، هذا لا يجوز. إن خلت الصورة من يعني الفتنة والتعظيم جاز أن تقتنى ولا يصح التعليق على القولين. ما تعلق الصور، يعني حتى الذين قالوا بجواز الصور الفوتوغرافية التي خلت من الفتنة والتعظيم هذه تحفظ مثلا في الأدراج في المحفظة مثلا، لكن التعليق لا شك أنه لا يصح. نعم. رجل شارك آخر في نوع معين من الماشية وكان رأس المال أحدهما فبيعت بثمن أقل من ثمنها بكثير لمرضها، فمن يتحمل هذه الخسارة؟ الراجح عندي في هذه المسألة أن هذا نوع من أنواع المضاربة، الرجل بماله والثاني بجهده وتربيته، يخسر المربي الجهد وفترة التربية ويخسر صاحب المال الجزء الذي راح، إلا إذا اتفق على يعني تنمية التجارة من باب تعويض الخسارة فيما بعدها، هذا إن تم الاتفاق يجوزه بعض أهل العلم. نعم. يقول هناك في مسجدنا مصحف به التفسير الميسر للشيخ فلان، الشيخ أقرأ منه يوميا على مجموعة من الناس صفح، عمل علي شيء، فهل علي شيء في هذا العمل؟ أنك قلت لنا في اللقاء الماضي لا يقبل لا على هذا العلم إلا من كان عنده الأدوات الخمس والعشرون التي ذكرناها في المرة الماضية. عموما يعني أنت لست مفسرا على هذا النحو الذي ذكرت، أنت قارئ تقرأ ما وجد عندك في كتاب معتمد، لا حرج أن هذا من باب تثقيف الناس وإدراك ما لا يدرك إدراكه، ما لا يدرك كله لا يطرق جله، فاحرص فقط على أن يعني تلتزم بالنص الموجود في أي كتاب تفسير معتمد تقرأه على الناس، ولكن لا تفتي ولا تضيف شيء من عندك برأيك ولا باستحسانك، لكن تتقيد بالمنهج الذي بين يديك، فهذا لا حرج فيه بالله تبارك وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.